ثم لابد طبعا يا جماعة السؤال أمانة، السؤال أمانة، فكون بعض الناس يحرفون ويغيرون هذا لا يغني عنهم من الله شيئا. كون الشيخ أفتاك على شيء أنت حذفت منه معلومات تظن أنه الآن برئت ذمتك وخرجت منها، أنت تكذب على نفسك وتخادع الله، خادع نفسك. يخادعون الله وهو خادعون، يخادعون الله وهو خادعون. ولذلك بعض المفتين الحاذقين الأذكياء يقول للسائل إذا كان الواقع كما ذكرت فالجواب كذا، إذا كانت المسألة كما صورتها فالجواب كذا، إن كان ما تقوله حقا فالجواب كذا. هذا جيد من المفتي أن يفعل ذلك. لماذا؟ لينبه السائل إنك إذا حذفت معلومات أو غيرت أو بدلت السؤال ترى ما يغني بشيء، الجواب هذا ما ينطبق على السؤال المسألة الحقيقية. ومن الآداب كذلك الاستعداد قبل السؤال، الاستعداد النفسي وتهيئة المكان أو تهيئة النفس. مثلا بعض الناس قد يتصل بالهاتف ليسأل الشيخ ولا يجهز نفسه، أو يذهب مثلا إلى غرفة هادئة، نعم، أو يكتب السؤال أمامه فيتصل مشغول، اتصل مشغول مشغول مشغول مشغول مشغول، يطلع في المرة العاشرة نعم، يقول الشيخ نعم، السلام عليكم، السلام، والله يا شيخ نسيت السؤال، فاجأت فيك ونسيت السؤال. طيب اكتب السؤال، اكتب السؤال ثم اطرحه تتذكر. وجئت بردك يا شيخ ونسيت كل الأسئلة، كل الأسئلة، كان عندي 100 سؤال لكن كل ما أتصل أتصل ما بالأخير لما وجدتك تبخرت كل، ضاعت كل الأسئلة. أو لحظة يا شيخ واحد يدق الباب، لحظة يا شيخ الخط الثاني يشتغل، لحظة يا شيخ الولد يلعب بالتليفون، لحظة يا شيخ الزوجة تكلم. طيب أنت هيئ مكانا، مكانا، ثم لو طرأ طارئ لعله يعذرك، لكن لابد أن تهيئ مكانا وأن تجهز نفسك، تضع ورقة الأسئلة أمامك. أحيانا واحد يتصل على الشيخ ثم يقول لحظة يا شيخ أدور على ورقة الأسئلة ضاعت بين الأوراق. فإذا لابد من الإعداد والتجهيز، أن الآن هذا سؤال عالم، سؤال العالم يجب أن يحترم ويوقر ويحفظ وقته، وتحفظ أنت ماء وجهك أيضا، ولا تجيب نفسك الكلام الذي لا داعي له. كذلك من الأمور القبيحة جدا وأشرنا إليها ونعيد التأكيد عليها، سعي بعض السؤال من أصحاب النوايا السيئة إلى أن يصادم كلام المفتين بعضهم ببعض، فيقول له بعض أن يجيب الشيخ يقول لكن الشيخ الفلاني قال بخلاف قوله أو قال غير كذا مثلا، فهذا قلنا ليس من الأدب. وماذا تقصد؟ هل تريد أن تحرجه؟ تريد أن تحرجه؟ لماذا اتصلت أصلا؟ ما هو الباعث لك على العمل؟ ومن الأمور التي ينبغي أن يحذر منها كذلك صياغة السؤال بطريقة تقود الشيخ للإجابة التي يريدها السائل، وعدم التجرد في طرح السؤال. بعض الأحيان تقرأ أسئلة خلاص ما بقي، باقي الشيخ بس يبصم عليها أو يضع ختمه فقط، ولذلك لابد أن يتجرد السائل، أن يتجرد السائل أثناء الكتابة، ولا يكتب أو لا يتكلم بشيء كأنه يملي على الشيخ الجواب، يقول يا شيخ ما حكم كذا وكذا، وأنت تعلم، وأنت تعلم يا شيخ أنه هذا منهي عنه وهذا كذا، فما هو الحكم؟ طيب فكان ماذا؟ ماذا تقصد إذن؟ ومن الأمور الخطيرة أيضا ما يعمد إليه بعض الناس المتخاصمين في مسألة شرعية، فيتخاصمون في المسألة، كل واحد يقول هذه حكمة كذا والآخر يقول حكمة كذا. طيب نتحاكم إلى شيء، كل واحد يزين الواقعة، يزين الواقعة من حسب ما يوافق القول الذي قال به، يزين الواقعة والحادثة ويكيفها بحسب، لا بحسب ما حدثت كما هي الأمانة، وإنما بحسب ما قاله هو لصاحبه واختلف عليه. وكثير من الناس يحصل بينهم في مجلس شيء يتحدوا بعض، طيب نتصل بش، فيرفع السماعة ويتصل. فلا بد إذن من التجرد، ولا يصح أن تجعل كلام الشيخ لتنتصر لنفسك، وإنما تجعل كلام الشيخ لتنتصر للحق. فكثير من الناس يريد من الشيخ أن يوافق قوله، ولو الشيخ قال بخلافه لقال